أو له صديقة؟ لا أدري إن كان بالإمكاني استخدام هذا التعبير عن أناس في مثل عمرهما. بعض الأحاديث ثارت هنا وهناك، ولكنها كانت هراء كلها، لا يوجد أبدا ما يؤيدها. يحب الناس دوما ترديد أمور كهذا. ربما كان أحدهما مريضا. الليدي رافنزكروفت ذهبت إلى لندن مرة أو مرتين لاستشارة طبيب حول أمر ما، وأكاد أظن أنها كانت تريد دخول مستشفى أو التخطيط لدخول مستشفى لإجراء عملية من نوع ما، ولكنها لم تخبرني أبدا عن طبيعة تلك العملية. أظن أنهم تمكنوا من تصحيح وضعها. مكثت في ذلك المستشفى لفترة قصيرة، ولا أظنها أجرت عملية، وعندما عادت بدت أصغر بكثير من حالها السابق. أجرت الكثير من العلاج لوجهها، وبدت جميلة جدا بتلك الباروكة ذات الخصلات، وكأنها قد منحت حياة مختلفة جديدة. والجنرال رافنزكروفت لقد كان سيدا لطيفا جدا، ولم أسمع أو أعرف بأية فضائح طلته، ولا أدري وجود أي فضيحة لديه. إن الناس يقولون كلاما، ولكن لابد لهم من قول شيء عندما تقع مأساة من أي نوع. مثلا ربما تعرض لضربة على رأسه في الملايو أو لشيء من هذا القبيل. لقد كان لي عما وقع عن فرسه ذات يوم، وقد وقع رأسه على مدفع أو ما شابه ذلك، وبعدها صار غريب الأطوار تماما. بقي عاديا نحو من 6 أشهر، ثم اضطروا لوضعه في مصحة عقلية لأنه أصبح يصر على قتل زوجته قائلا إنها تلاحقه وإنها جاسوسة لدولة أخرى. لا يمكن التنبؤ بالأشياء التي تقع أو يمكن أن تقع للعائلات. ولكنك على أي حال لا ترين صحة للقصص التي سمعتها عنهما، كوجود ضغينة بينهما أدت إلى أن يقتل أحدهما صاحبه ثم يقتل نفسه. أوه كلا، لا أرى ذلك. أكان طفلاهما في البيت في ذلك الحين؟ كلا، فقد كانت الآنسة، ماذا كان اسمها؟ روزي؟ كلا، بيني لوب؟ بل سيليا، هي ابنتي بالمعمودية. أوه إنها كذلك بالطبع، نعم أعرف ذلك الآن. أذكر مجيئك واصطحابك لها خارج البيت ذات يوم. كانت فتاة تضج بالحياة ولا تخلو من المزاج الحاد في بعض الجوانب، ولكن أظنها كانت شديدة التعلق بأمها وأبيها. كلا، كانت وقتها في مدرستها في سويسرا، ويسعدني ذلك، إذ كان من شأن الحادث أن يسبب لها صدمة فظيعة لو كانت في البيت أو كانت هي من رأى الجثتين. وقد كان لديهما صبي أيضا، أليس كذلك؟ نعم، إدوارد، وأظن أن أباه كان قلقا عليه بعض الشيء. أكان شديد التعلق بأمه؟ أظنها كانت تبالغ قليلا في العناية به، الأمر الذي كان يزعجه، فالفتية لا يحبون مبالغة الأم في الحدب عليهم والتجديد في ارتدائهم سترة إضافية أو بلوزة أسمك قليلا. ولم يكن والده يحب طريقة إرساله لشعره. صحيح أنهم لم يكونوا يتركون شعورهم بالطريقة التي يفعلها شباب اليوم، ولكنهم كانوا قد وضعوا أرجلهم على أول هذه الطريق، إذا كنت تفهمين قصدي. ولكن ألم يكن الصبي في البيت وقت المأساة؟ لا، لابد أنها كانت صدمة بالنسبة له، لابد أنها كانت كذلك، ولكني لم أكن أذهب إلى البيت في ذلك الوقت طبعا، ولذلك لم أسمع الكثير، ولو أردت رأيي لقلت إنني لم أرتح لذلك البستاني. ماذا كان اسمه؟ أظنه كان فريد وزل، اسم كهذا. يبدو أنه لو كان مارس شيئا من الخداع أو غيره واكتشف الجنرال أمره وكان بصدد طرده، لما استغربت إقدامه على مثل هذه الجريمة. أتعنين إطلاق النار على زوجتي والزوجة؟ الحقيقة أنني توقعت أن الأدعى للقبول كان أن يكتفي بقتل الجنرال، ولكن لو فعل ذلك وجاءت الزوجة فإنه سيضطر لإطلاق النار عليها أيضا. إن المرأة يقرأ عن مثل هذه الأمور في الروايات، قالت السيدة أوليفر بتأمل. نعم، يقرأ المرء بالفعل عن كل أنواع الحوادث في الروايات. كذلك لدينا المدرس الذي لم أرتح له كثيرا. أي مدرس؟ كان للصبي مدرس قبل ذلك، إذ لم يستطع النجاح في أحد الامتحانات في حياته الدراسية الأولى، وكان في المدرسة الابتدائية فأحضروا له مدرسا. أظنه بقي هناك نحو من سنة، وقد أحبته الليدي رافنزكروفت كثيرا، فقد كانت تهوى الموسيقى كما تعلمين، وكان المدرس كذلك. أحسب أن اسمه كان السيد إدموند. كان شابا رأيت فيه أنا شيئا من الميوعة، أما رأيي فهو أن الجنرال رافنزكروفت لم يهتم به كثيرا، ولكن الليدي رافنزكروفت اهتمت به. كان لديهما الكثير من الاهتمامات المشتركة فيما أظن. أحسب أنها هي التي اختارت المدرس وليس الجنرال، ولكن الحقيقة أنه كان ذا سلوك لطيف جدا، وكان يتحدث مع الجميع بأدب إلى آخر هذه الصفات. وهل أحبه السيد؟ ماذا كان اسمه؟ إدوارد. أوه نعم، أظنه أحبه تماما، بل كان يبلغ به الأمر حد ما يسمونه عبادة الأبطال. ولكن لا تصدقي على أي حال أي قصص تسمعينها عن فضائح في العائلة، أو عن علاقة للمرأة بأحد، أو علاقة للجنرال رافنزكروفت بتلك الفتاة التي كانت تقوم بحفظ ملفاته وغير ذلك. كلا، فكائنا من كان ذلك القاتل الأثيم، فإنه شخص جاء من خارج دائرة البيت. لم يصل الشرطة لأحد، وقد شهدت سيارة قرب المكان، ولكن ذلك لم ينتهي إلى شيء، ولم يحقق الشرطة أي تقدم. ولكن أحسب مع ذلك أن على المرء أن يبحث عن شخص ربما كان قد عرفاه في الملايو أو في الخارج، أو حتى عندما كان هنا بداية في بورنموث، فالمرء لا يدري. ماذا كان رأي زوجك بالأمر؟ صحيح أنه ما كان ليعرف بقدر ما تعرفين عنهما بالطبع، ولكن ربما سمع الكثير من الأشياء. لقد سمع كلاما كثيرا بالطبع في الأمسيات التي يقضيها في مقهى جورج أند فلاج، فقد روى الناس كل أنواع القصص. قالوا إنها كانت تشرب، وإن صناديق من الزجاجات الفارغة أخرجت من البيت، وهو ما أعرف حق المعرفة أنه ليس صحيحا على الإطلاق. ألم يعش أحد آخر في البيت باستثناء الجنرال وزوجته؟ كان للليدي رافنزكروفت أخت تأتي أحيانا، ربما كانت أختا غير شقيقة أو شيئا من هذا القبيل، وكانت تشبه الليدي رافنزكروفت إلى حد ما، وقد كنت أظن دائما أنها تثير شيئا من المشكلات بينهما عندما تأتي. كانت من أولئك النسوة التي تستهويهن إثارة المشكلات، إن كنت تفهمين ما أعنيه. كانت تقول أشياء لمجرد إزعاج الناس. أكانت الليدي رافنزكروفت تحبها؟ رأيي أنها لم تحبها أبدا. أظن أن تلك الأخت كانت تحب القدوم أحيانا، ولم تكن الليدي رافنزكروفت تحب عدم استقبالها، ولكن أظن أنها كانت تحس بأن استضافتها أمر متعب جدا. كانت تروق للجنرال كثيرا لأنها كانت تجيد لعب الورق، وكانت تلعب معه الشطرنج، وهو كان يستمتع بذلك. كانت امرأة مسلية على نحو ما، أظنها كانت أرملة، كما أظن أيضا أنها كانت تقترض المال منهما. هل أحببتها أنت؟ الحقيقة أنني لم أحبها، إن كنت لا تمانعين هذا التعبير مني. لقد كرهتها كثيرا، فقد رأيت أنها واحدة من مثيرات المشكلات، ولكنها لم تكن قد زارتهما لفترة قبل وقوع المأساة. أنا لا أذكر الكثير من الأشياء عنها حقا. حسنا، لا أحسب أن أحدا سيعرف الحقيقة أبدا، ليس الآن بعد مرور كل هذا الزمن. لقد رأيت ابنتي بالمعمودية قبل أيام. رأيتها حقا؟ أحب سماع أخبار الآنسة سيليا، أهي بخير؟ نعم تبدو بأحسن حال، أظنها تفكر بالزواج، أو أن لها صديق دائم، أليس كذلك؟ آه كلنا مررنا بذلك، وهذا لا يعني أننا تزوجنا جميعا أول رجل لقيناه. ألا تعرفين امرأة تدعى السيدة بيرتين كوكس؟ بيرتين كوكس، يبدو أنني أعرف هذا الاسم، ولكن لا أظن ذلك. أكانت تعيش هنا أو تأتي لزيارتهما أو ما شابه ذلك؟ كلا، لا أذكر أحدا بهذا الاسم، لست متأكدة. أيكون صديقا قديما للجنرال رافل زنكروفت عرفه في الملايو؟ لا أدري. ثم هزت رأسها في حيرة. فقالت السيدة أوليفر: حسنا، لا ينبغي للبقاء وممارسة المزيد من النميمة معك. لقد كان من الرائع أن أراك وأرى مارلين. الفصل التاسع. نتائج البحث الفيلي. قال جورج خادم هيركيول بوارا: جاءتك مكالمة هاتفية من السيدة أوليفر. نعم يا جورج، وماذا لديها؟ لقد تساءلت إن كان بوسعها أن تأتي لرؤيتك هذه الليلة بعد العشاء. سيكون ذلك رائعا، لقد أمضيت نهارا متعبا، وسيكون رؤية السيدة أوليفر تجربة منشطة، فهي مسلية دوما، بالإضافة إلى مجيئها بالغريب غير المتوقع فيما تقوله. هل ذكرت الأفيال بالمناسبة؟ الأفيال يا سيدي؟ لا أظن ذلك. يبدو إذن أن الأفيال كانت مخيبة للآمال. نظر جورج إلى سيده بشيء من الارتياب. كانت تمر أوقات لا يفهم فيها تماما ملاحظات بوارا. قال الأخير: اتصل بها وأخبرها أنني سأكون سعيدا باستقبالها. ذهب جورج لتنفيذ هذا الأمر، ثم عاد ليقول إن السيدة أوليفر ستأتي في حوالي 9:45. فقال له بوارا: حضر لنا قهوة وبعض الكعك. هل ستحتاجان أي شراب آخر يا سيدي؟ لا أظن ذلك، أنا سأشرب عصير التوت الأسود. نعم يا سيدي. وصلت السيدة أوليفر في وقتها المحدد تماما، وقد حياها بوارا بكل مظاهر الود، ثم قال: وكيف حالك يا سيدة العزيزة؟ قالت مرهقة، ثم رمت نفسها على الكرسي الوثير الذي أشار له بوارا وأضافت: مرهقة تماما. كيف كان الصيد؟ لا أستطيع تذكر المثل، أنا أذكره فقد تعلمته وأنا طفلة. كيف كان صيدك في هذا المكان الضائع؟ أنا واثق أن هذا لا ينطبق على رحلة الصيد التي قمت بها، أعني بشأن ملاحقتك للأفيال، ما لم تكن تلك مجرد عبارة بلاغية. أبدا، لقد كنت ألاحق الفيل بجنون هنا وهناك وفي كل مكان. لو تعرف كم استهلكت من وقود للسيارة، وكم ركبت من قطارات، وكم كتبت من رسائل وأرسلت من برقيات، ما كنت لتصدق كم هو متعب هذا الأمر. استريحي إذن وتناولي بعض القهوة. نعم، سأشرب قهوة سوداء قوية رائعة، هذا ما أريده تماما. هل توصلت إلى أي نتائج؟ إن كان لي أن أسأل. الكثير من النتائج، المشكلة أنني لا أعرف إن كان أي منها مفيدا، ولكنك حصلت على حقائق، أليس كذلك؟ كلا، ليس تماما، لقد علمت بأشياء قال الناس إنها حقائق، ولكني شخصيا أشك كثيرا فيما إن كانت كذلك. أكانت مجرد أقاويل؟ لا، كانت كما توقعت لها ذكريات. لقيت كثيرا من الناس ممن لديهم ذكريات، والمشكلة أنك عندما تتذكر الأمور فإنك لا تتذكرها دوما بالشكل الصحيح، أليس كذلك؟ نعم، ولكنها مع ذلك يمكن أن توصف بأنها حقائق، أليس كذلك؟ وماذا فعلت أنت؟ أنت دوما عنيدة يا سيدتي، إنك تطلبين مني أن أتراكض هنا وهناك، أن أفعل أشياء أنا الآخر. حسنا، هل تراكضت؟ لم أتراكض، ولكنني أجريت بعض المشاورات مع آخرين من أبناء مهنتي. يبدو هذا أكثر راحة بكثير مما كنت أفعله. هذه قهوة رائعة، قوية حقا، لن تصدق مقدار تعبي ومقدار ارتباكي. هيا دعينا نسمع بعض الفرص المبشرة. لديك أشياء، أحسب أن لديك شيئا ما. لدي الكثير من الاقتراحات والقصص المختلفة، ولا أدري إن كان أيا منها صحيحا. قد لا تكون صحيحة وتبقى مع ذلك مفيدة. أعرف ما تعني، وهذا ما أراه أيضا. أعني أن هذا ما فكرت به عندما بدأت هذا الأمر. فعندما يتذكر الناس شيئا ويخبرونك به، فإنه لا يكون غالبا الشيء الفعلي الذي حصل بالضبط، ولكنه كما يظنونهم أنه قد حصل. ولكن لابد أن لديهم شيئا يعتمدون عليه فيما يرونه. لقد أحضرت لك قائمة من نوع ما، لا حاجة بي للدخول في تفاصيل عن الأماكن التي ذهبت إليها وما قلته ولماذا قلته. لقد خرجت عامدة باحثة عن بحثا عن معلومات قد لا يستطيع المرء الحصول عليها من أحد في هذه البلد الآن، وهي كلها من أشخاص عرفوا شيئا عن عائلة رافنسكرافت حتى ولو لم يعرفوها جيدا. أتعنينا أخبارا من مناطق أجنبية؟ كان الكثير منها من مناطق أجنبية، من أشخاص عرفوهم هنا معرفة سطحية، أو من أشخاص كان أعمامهم أو عماتهم قد عرفوا العائلة منذ أمد بعيد. ولكل شخص ممن أدرجتهم في القائمة قصة يرويها، هل من إشارة ما إلى المأساة أو من كان معنيا بها من أشخاص؟ تلك هي الفكرة. هل لي أن أخبرك بالأمر بشكل عام؟ نعم، تفضلي قطعة من الكعك. شكرا. أخذت قطعة محلاة كثيرا وبنية اللون وازدردتها بكل نشاط، ثم قالت: إنها حلوى لذيذة، تعطيك حقا الكثير من الطاقة، هذا ما أراه دوما. حسنا، إن لدي الفكرة التالية. لقد قيل لي دوما هذه الأشياء التي تبدو بعبارات من قبيل، أو نعم بالطبع، كم كانت تلك القصة كلها مؤسفة. أظن بالطبع أن الجميع يعرفون حقا ما حدث، أشياء من هذا القبيل. نعم، لقد ظن هؤلاء الناس أنهم قد عرفوا ما حدث، ولكن لم تكن لديهم فعلا أي أسباب وجيهة لآرائهم تلك. كانت آراؤهم مجرد أشياء قالها لهم شخص، أو سمعوها من صديق أو خادم أو قريب أو ما شابه ذلك. وإن الآراء كلها كما يمكن أن تتوقع أن تكون، أن الجنرال رافنسكرافت كان يكتب مذكراته عن أيامه في الملايو، وكانت لديه فتاة تعمل سكرتيرة يملي عليها مذكراته فتساعده بها وتطبعها له، وأنها كانت فتاة جميلة، ولا شك أنه كان بينهما شيء. أما بالنسبة للنتيجة التي تبنى على ذلك، فيبدو أن في الرأي اتجاهين مختلفين. يقول الأول منهما أنه أطلق النار على امرأته على أمل الزواج بالفتاة، وبعد أن قتلها أصيب بنوبة رعب عما فعله فأطلق النار على نفسه، تفسير رومانسي تماما. والفكرة الأخرى تعتمد على وجود مدرس كان يأتي لإعطاء درس للابن الذي كان مريضا فانقطع عن مدرسته الابتدائية طوال 6 أشهر، وكان المدرس شابا وسيما. نعم، وقد وقعت الزوجة في حب الشاب وربما أقامت علاقة معه، أليس كذلك؟ كانت تلك هي الفكرة، ولكن لا يوجد أي دليل، مجرد أفكار رومانسية أخرى. ولذلك أظن أن الفكرة كانت تقول إن الجنرال ربما أطلق النار على زوجته ثم عاد في نوبة ندم ليطلق النار على نفسه. وقد رويت قصة أخرى مفادها أن الجنرال كانت له علاقة وقد كشفت زوجته أمرها فأطلق النار عليها ثم على نفسها. لقد كانت الروايات تختلف قليلا في كل مرة، ولكن أحدا لا يعرف شيئا عن الواقع، أعني أن رواياتهم كانت دوما مجرد قصة محتملة. فقد كان يمكن للجنرال أن تكون له علاقة مع فتاة أو مع كثير من الفتيات، أو قد تكون الزوجة هي صاحبة العلاقة مع شخص ما، وقد كان هذا الشخص مختلفا في كل قصة قيلت لي. لم يوجد أي شيء محدد ونهائي في تلك القصص ولا أي دليل عليها، إنها لا تعد أن تكون الشائعات التي راجت قبل نحو 12 سنة، وكاد الناس ينسون أمرها الآن، ولكنهم يتذكرون منها ما يكفي ليخبروا المرأة ببعض الأسماء ويتذكروا الأمور التي حدثت بهامش مقبول من الخطأ. لقد كان يعيش في البيت بستاني حاد المزاج، وكانت هي طباخة عجوز لطيفة، هي في نفس الوقت مدبرة منزل، وكانت شبه عمياء وضعيفة السمع، ولكن يبدو أن أحدا لا يشك بأن لها علاقة بالأمر. وهكذا لقد جئت بكل الأسماء والاحتمالات مدونة لدي، وقد فهمت أن الزوجة كانت مريضة لوقت قصير، وأظن أن ما أصابها كان نوعا من الحمى، ولابد أن كثيرا من شعرها قد تساقط لأنها اشترت 4 باروكات. كانت لديها 4 باروكات على الأقل عثر عليها بين أغراضها. نعم، أنا أيضا سمعت ذلك. ممن سمعته؟ من صديق لي في الشرطة، فقد راجع التقارير التي كتبت عن التحقيق والأشياء المختلفة التي وجدت في البيت. 4 باروكات. بودي أن أسمع رأيك في هذا الأمر يا سيدتي. أتظنين أن 4 باروكات تبدو أكثر قليلا من المعقول؟ الحقيقة أنني أراها كذلك فعلا. لقد كانت لي عمة عندها باروكة، واشترت باروكة أخرى، ولكنها كانت ترسل واحدة منهما ليعاد ترتيب الشعر عليها وتضع الأخرى على رأسها. لم أسمع أبدا بامرأة لديها 4 باروكات. أخرجت سيدة أوليفر دفتر ملاحظات صغير من حقيبتها، وقلبت صفحاته بحثا عن استشهادات معينة، ثم قالت: السيدة كارسترز عمرها 77 عاما، وتكاد تكون خارفة، وهذا مقتطف مما قالته. إنني أتذكر عائلة رافنسكروفت بشكل جيد تماما. نعم نعم، كانا زوجين رائعين، وأظن أن مأساتهما محزنة جدا. نعم، كان ذلك هو السرطان. سألتها من كان يعاني من السرطان منهما، ولكن سيدة كارسترز نسيت فيما يبدو تفاصيل الأمر. قالت إنها تظن أن الزوجة جاءت من لندن واستشارت طبيبا وأجرت عملية، ثم عادت إلى البيت وكانت تعيسة جدا، وكان زوجها حزينا جدا عليها، ولذلك فهو بالطبع الذي أطلق النار عليها ثم على نفسه. أكانت تلك نظريتها؟ أم أنها تعرف ذلك معرفة دقيقة؟ أظنها كانت مجرد نظرية. ثم أضافت السيدة أوليفر وهي تركز بشكل خاص على ما يبدو بذلته من جهود: بقدر ما أتيح لي أن أرى وأسمع خلال تحرياتي، فإن أي شخص يسمع بأن أحد أصدقائه ممن لا يعرفهم معرفة وثيقة قد تعرض لمرض مفاجئ أو استشار طبيبا، فإنه يظن دوما أن الأمر ينطوي على السرطان، وهذا ما يراه المرضى أنفسهم باعتقادي. توجد امرأة أخرى لا أستطيع قراءة اسمها هنا، أظنه يبدو بحرف التاء، قالت إن الزوج هو الذي كان يعاني من السرطان، وإنه كان تعيسا جدا، وكذلك زوجته، وقد تحدثا في الأمر معا ولم يستطيعا تحمل هذا الأمر كله، ولذلك قررا الانتحار. اقتراح حزين ورومانسي. نعم، ولا أظنه صحيحا حقا. إن الأمر مقلق، أليس كذلك؟ أعني أن يتذكر الناس كل ذلك، وأن يبدو غالبا أنهم إنما يلفقونه تلفيقا. لقد وضعوا حلا لشيء عرفوا به، أي أنهم عرفوا أن شخصا قد جاء إلى لندن لاستشارة طبيب مثلا، أو أن شخصا قد قام في مستشفى لشهرين أو 3. تلك هي حقيقة عرفوها. نعم، وعندما يأتون للحديث عنها وبعد ذلك بوقت طويل، فإنهم يضعون لها حلا يبتدعونه بأنفسهم، وهذا لا يساعد كثيرا، أليس كذلك؟ بل يساعد. أتعلمين؟ لقد كنت محقة كثيرا فيما قلته لي. سألت السيدة أوليفر بشيء من الارتياب: عن الأفيال؟ نعم، عن الأفيال. إن من المهم معرفة حقائق معينة بقيت في ذاكرة الناس، رغم أنهم قد لا يعرفون بالضبط ماذا كانت تلك الحقيقة، ولماذا حدثت، وما الذي قاد إليها، ولكن ربما كانوا يعرفون شيئا لا نعرفه نحن، وليست لدينا وسائل معرفته. لقد وجدت إذن ذكريات تقود إلى نظريات عن خيانة زوجية ومرض وغيره، واتفاق على الانتحار. كل هذه الأمور ذكرت لك، يمكن إجراء بحث إضافي على هذه النقاط إذا ما بدا أي منها محتملا. يحب الناس الحديث عن الماضي، ويحبون الحديث عنه أكثر بكثير مما يحبون الحديث عما يحدث الآن. فمثل هذا الحديث يعيد إليهم الأشياء. إنهم يخبرونك بداية بالطبع بالكثير عن أناس آخرين لا تريد سماع شيء عنهم، ثم تبدأ بسماع ما عرفه أولئك الناس الآخرون الذين تم تذكرهم عن أشخاص آخرين لا يعرفهم محاورك، ولكنهم سمعوا عنهم. وهكذا يصبح الجنرال والليدي رافنسكروفت اللذان تسمع قصتهما أبعد بمرحلة، إذا صح التعبير. وهذا يشبه القرابة والنسب، فابن عمك يبعد عنك مرحلة، وابن عم أبيك يبعد مرحلتين، وهكذا. ومع ذلك لا أظنني كنت ذات عون كبير. يجب ألا تظني ذلك، أنا واثق جدا من أن بعض هذه الأشياء المدونة في دفتر ملاحظاتك الجميل الأحمر ستكون وثيقة الصلة بمأساة الماضي. بوسعي أن أخبرك من واقع تحرياتي من التقارير الرسمية الخاصة بتلك المأساة أنها بقيت لغزا غامضا من وجهة نظر الشرطة. فقد كانا زوجين متحابين، ولم يسمع الكثير من الأقاويل أو الشائعات عن أي مشكلات تخصهما، ولم يتم اكتشاف مرض من شأنه أن يسبب إقدام أحدهما على الانتحار. ولعلك تعرفين أنني أتحدث الآن عن الوقت الذي سبق المأساة مباشرة، ولكن زمنا كان قبل ذلك بكثير. أعرف ما تعنيه، وقد حصلت على شيء عن ذلك الماضي البعيد من مربية قديمة لي، مربية عجوز تبلغ الآن لا أدري، أظن أنها في الثمانين تقريبا. إنني أذكرها من سنوات طفولتي، وكانت تروي لي قصص عن أناس يؤدون الخدمة العسكرية في الخارج، في الهند ومصر وسيام وهونغ كونغ وغيرها. وهل أثار اهتمامك شيء مما قالته؟ نعم، لقد تحدثت عن مأساة ما بدت غير متأكدة تماما من طبيعة تلك المأساة، وليست واثقة من وجود صلة لتلك المأساة بعائلة رافنسكرافت. ربما تخص عائلة أخرى في الخارج، لأنها لا تتذكر اسم العائلة بشكل جيد، وتتحدث عن القصة في حالة عقلية لامرأة في إحدى العائلتين، إما أنها أخت الجنرال رافنسكرافت أو أخت زوجته، امرأة قضت سنوات طويلة في مصحة عقلية. وقد فهمت أنها قتلت أطفالها أو حاولت قتلهم قبل فترة طويلة، ثم افترض أنها قد عولجت وشفيت وسافرت إلى مصر أو الملايو أو غير ذلك من الأماكن، وقد ذهبت لتقيم مع العائلة، ثم حدثت فيما يبدو مأساة أخرى. أحسب أن لها صلة أيضا بالأطفال أو ما شابه ذلك، ولكنها كانت أمرا تم التستر عليه. وقد تساءلت وتعجبت، أعني أنني تساءلت إن كان في إحدى العائلتين عرق من الجنون، عائلة الجنرال أو عائلة الليدي رافنسكروفت، ولا حاجة لأن يظهر ذلك في قريب مقرب كالأخت، فقد يظهر في ابن عم أو قريب بعيد آخر. المهم بدا لي في ذلك احتمال من الجدير متابعته وتقصي. نعم، يوجد دائما احتمال لأمر ينتظر سنوات طويلة ثم يعود ليظهر فجأة من مكان ما في الماضي ملحقا الضرر بصاحبه. هذا ما قاله لي أحدهم، للخطايا القديمة ظلال طويلة. لم يبدو لي محتملا أو متوازنا أن تكون مربيتي ماتشام قد تذكرت الأمر بشكل صحيح حقا بشأن العائلة التي ظنت أنها موضوع قصة، ولكن يمكن أن تنسجم قصتها تلك مع ما قالته لي تلك المرأة الفظيعة في الغداء الأدبي. أتقصدين عندما أرادت أن تعرف؟ نعم، عندما أرادت مني أن أكتشف لها من سيليا إن كانت أمها هي التي قتلت أباها أم العكس. وهل ظنت أن الفتاة قد تعرف ذلك؟ الحقيقة أنا من المحتمل تماما أن تعرف الإبنة، لا أعني في ذلك الوقت المباشر، فربما كان الأمر قد أخفي عنها، ولكنها قد تعرف أشياء عن الموضوع من شأنها أن تجعلها تدرك طبيعة الظروف التي كانت سائدة في حياتهما، ومن هو المرجح أن يقتل صاحبه منهما. رغم أنها قد لا تذكر ذلك لأحد ولا تتحدث مع أحد في شأنه. وتقولين إن المرأة تلك السيدة. نعم، لقد نسيت اسمها الآن، السيدة بيرت، اسم كهذا. لقد قالت شيئا عن ابنها وصديقته هذا، وأنهما يفكران في الزواج، ويمكنني أن أفهم تماما أن المرأة قد يرغب في هذه الحالة بمعرفة إن كانت هي التي تملك في عائلتها عرقا إجراميا أو جنونيا أم الأب. ربما فكرت تلك السيدة بأنه إذا كانت الأم هي التي قتلت الأب، فإن من غير الحكمة أبدا أن يتزوج الشاب من هذه الفتاة. ولكن إن كان الأب هو الذي قتل الأم، فربما لم تكن لتمانع في المضي بالزواج بهذا القدر. أتعنين أنها سترى أن الوراثة تجري في الجانب النسوي من العائلة؟ إنها لم تكن من النساء شديدات الذكاء، بل كانت من النوع المتسلط الذي يظن أنه يعرف الكثير ولكنه لا يعرف. وأحسب أنك قد تفكر على هذا النحو لو كنت امرأة. وجهة نظر مثيرة للاهتمام، ولكنها ممكنة. نعم، أدرك ذلك. ما زال أمامنا الكثير من العمل على أي حال، ففي تقريرك نقاط أكثر بساطة تستشف، وهي نقاط أفضلها. مثل ماذا؟ الباروكات، 4 باروكات. حسنا، أرى هذا يثير اهتمامك، ولكني لا أعرف السبب. لا يبدو أن ذلك يعني شيئا. أما القصة الأخرى فليست سوى حديث عن شخص مجنون. يوجد كثير من المجانين الذين يودعون المصحات لأنهم قتلوا أطفالهم أو أطفال غيرهم لأسباب جنونية تماما لا تجد لها أي معنى، ولكني لا أرى في ذلك سببا يجعل الجنرال والليدي رافنسكروفت يرغبان بقتل نفسيهما ما لم يكن أحدهما معنيا بالأمر. أتعني أن الجنرال رافنسكروفت ربما كان قد قتل أحدا، ربما طفلا غير شرعي لزوجته أو له هو، أو أنها ربما قتلت طفل زوجها أو طفلها هي. كلا، أظن أننا نبالغ قليلا في ميلودرامياتنا بهذا التفسير. ومع ذلك عادة ما يكون الناس كما يبدو عليه أمرهم. ماذا تعني؟ لقد بدأ أنهما زوجان متحبان، زوجان عاشا معا بسعادة دون خلافات، ويبدو أنه لم تكن لهما حالة مرضية مزمنة غير تلك الإشارة إلى عملية جراحية، أو إلى قدوم أحدهم إلى لندن لاستشارة طبيب مختص مع احتمال سرطان أو لوكيميا أو شيء من هذا القبيل مما يفرض مستقبلا لم يستطيع مواجهته. ومع ذلك لا يبدو أننا نصل إلى شيء أبعد مما هو ممكن. ولئن كان في البيت وقتها أحد آخر كائنا من كان، فإن أصحابي من الشرطة الذين شاهدوا التحقيق يقولون إن كل ما قيل وقتها إنما كان ينسجم مع الحقائق، إن هذين الزوجين لم يريدا لسبب ما الاستمرار في العيش. لماذا؟ كنت أعرف زوجين أثناء الحرب، يعني الحرب العامة الثانية، ظن أن الألمان سينزل في إنجلترا، وقد قررا أن يقتلا نفسيهما في حالة حدوث ذلك. وقد قلت لهما إن هذا القرار غبي جدا، فقالا إنه سيستحيل عليهما الاستمرار في العيش في تلك الحالة، وما زال هذا القرار يبدو لي غبيا. فعلى المرء أن يتحلى بالشجاعة لاجتياز المحنة، أعني أن موتك لن يفيد أحدا آخر أبدا. إنني أتساءل. نعم، عما تتساءلين؟ عندما قلت إنني أتساءل إن كانت وفاة الجنرال والليدي رافنسكروفت ستفيد أحدا آخر، أتعنين أن أحدا قد ورث منهما مالا؟ نعم، لا أعني ذلك بشكل مباشر فج، ولكن ربما كان لي أحد فرصة أفضل في الحياة بدونهما، شيئا ما كان في حياتهما ولا يريداني لأي من طفليهما أن يسمع به أو يعرفه أبدا. تنهد بوارا وقال: المشكلة فيك أنك غالبا تفكرين بأشياء يمكن أن تكون حدثت ويمكن أن تكون وقعت، وأنك تعطينني أفكارا ممكنة لو أنها قد تكون أفكارا محتملة أيضا. لماذا؟ لماذا كانت وفاة هذين الاثنين ضرورية؟ لماذا؟ فهما لم يكونا في ألم عظيم، ولم يكونا مريضين، ولم يكونا تعيسين جدا مما يمكن للمرء أن يراه. لماذا إذن يخرجان في أمسية ذلك اليوم الجميل في نزهة إلى الصخرة مصطحبين الكلب معهما؟ وما علاقة الكلب بالأمر؟ لقد تساءلت للحظة، هل أخذا الكلب معهما أم أن الكلب هو الذي تبعهما؟ وما دور الكلب في الموضوع؟ أحسب أن دوره كدور الباروكات، مجرد أمر إضافي آخر لا تستطيع تفسيره ولا يبدو له أي معنى. لقد قال واحد من الفيلة التي قابلتها إن الكلب كان متعلقا بالليدي رافنسكرافت، فيما قال الآخر إن الكلب قد عضها. المرء يعود دوما إلى الأمر نفسه، فهو يريد معرفة المزيد، يريد معرفة المزيد عن الأشخاص. وكيف يمكن لك معرفة أشخاص يفصلك عنهم خليج من السنين؟ لقد فعلت ذلك مرة أو مرتين، أليس كذلك؟ كان ذلك عن المكان الذي تم فيه تسميم أحد الرسامين أو إطلاق النار عليه، وكان ذلك في قلعة أو حصن قرب البحر. لقد اكتشفت من فعل ذلك به مع أنك لم تعرف أي من الأشخاص. نعم، لم أكن أعرف أحدا من الأشخاص، ولكني علمت عنهم من الأشخاص الآخرين الذين كانوا هناك. هذا ما أحاول أنا عمله، إلا أنني لا أستطيع الاقتراب من الأمر بما يكفي. لا أستطيع الوصول إلى شخص عرف شيئا محددا حقا أو كان معنيا حقا بالأمر. أترى أن علينا ترك هذا الأمر وشأنه؟ أظن أنه سيكون من الحكمة أن نترك الأمر وشأنه، ولكن توجد لحظات لا يريد المرء فيها أن يبقى حكيما، بل يريد اكتشاف المزيد. إن لدي اهتماما الآن بهذين الزوجين اللطيفين وولديهما اللطيفين. أفترض أنهما ولدان لطيفين؟ أنا لا أعرف الصبي، ولا أظنني قابلته أيضا. أتريد رؤية ابنتي بالمعمودية؟ يمكنني إرسالها لرؤيتك إن أحببت. نعم، أظنني أود رؤيتها أو مقابلتها بطريقة ما. ربما لم ترغب هي بالقدوم لرؤيتي، ولكن يمكن الترتيب لمقابلة. أحسب أن ذلك قد يكون مثيرا للاهتمام. وشخص آخر أود رؤيته أيضا. أو من هو؟ المرأة التي كانت في الحفلة، صديقتك المتسلطة. ما هي بصديقة لي؟ لقد جاءت فقط وتحدثت معي، هذا كل ما في الأمر. أتستطيعين إعادة علاقتك بها؟ أو نعم، بكل سهولة، وأحسب أنها ستطير فرحا. أود لو أراها، أود لو أعرف لماذا تريد معرفة تلك الأمور؟ قالت السيدة أوليفان. نعم، أظن أن ذلك قد يكون مفيدا. ثم تنهدت وقالت: وعلى أي حال فسيسعدني أن أنال قسطا من الراحة من الأفيال. لقد أشارت مربية العجوز التي حدثتك عنها إلى الفيلة وإلى أنها لا تنسى. لقد بدأت هذه الجملة السخيفة تسكنني كالهوس. حسنا، عليك أنت أن تبحث عن المزيد من الفيلة، فقد جاء دورك. وماذا عنك أنت؟ ربما أمكنني البحث عن بجع. يا إلهي، وما دور البجع في هذا الأمر؟ هذا مجرد شيء أذكره، شيء ذكرتني به مربية العجوز، أنه كان يوجد أطفال صغار اعتادوا اللعب معي، وقد اعتاد أحدهم على تسميتي بالسيدة فيلة، فيما اعتاد آخر على تسميتي بالسيدة بجع. وعندما كنت أقوم بدور البجع كنت أتظاهر بالسباحة على الأرض، وعندما أكون في دور السيدة فيلة كانا يركبان على ظهري. ليس في هذا الأمر أي بجع. أهذا جيد جدا، إذ يكفينا ما نلاقيه من الأفيال. الفصل العاشر، ديزموند. بعد يومين، وفيما كان بوارا يشرب كوبه الصباحي من الكاكاو، قرأ رسالة كانت ضمن بريده ذلك الصباح، وكان يقرأها الآن للمرة الثانية. كان الخط جيدا إلى حد معقول، رغم أنه لا يكاد يحمل مؤشرات نضوج. عزيزي السيد بوارا، أخشى أن تجد رسالتي هذه غريبة بعض الشيء، ولكن أظن أن من المفيد أن أذكر صديقة لك. لقد حاولت الاتصال بها لأسألها إن كان بوسعها ترتيب أمر قدومي لرؤيتك، ولكن يبدو أنها تركت البلد. أنا أشير هنا إلى السيدة أريادني أوليفر، وقد قالت سكرتيرتها شيئا عن ذهابها في رحلة صيد إلى شرقي إفريقيا، وإن كان الأمر كذلك فإنني لا أظنها تعود قبل مضي بعض الوقت، ولكنني واثق أنها كانت ستساعدني لو كانت هنا. إنني في الحقيقة أود رؤيتك كثيرا، فأنا بأمس الحاجة إلى استشارة من نوع ما. لقد فهمت أن السيدة أوليفر قد تعرفت إلى أمي التي قابلتها في حفل غداء، وسأكون ممتنا جدا لك إن أنت أعطيتني موعدا لرؤيتك في أحد الأيام. يمكنني أن أكيف وقتي حسب أي موعد تقترحه، كما يوجد أمر لم أفهمه. فسكرتيرة السيدة أوليفر أشارت إلى كلمة أفيال، وأفترض أن لذلك علاقة برحلة السيدة أوليفر إلى شرق إفريقيا. لقد تحدثت السكرتيرة كما لو أن الكلمة كانت نوعا من كلمة السر. إنني لا أفهم ذلك حقا، ولكن ربما فهمت. إنني في حالة عظيمة من القلق والهم، وسأكون ممتنا جدا إن استطعت رؤيتي. المخلص ديزموند بيرتين كوكس. قال بوارا: هذا اسم الشاب. سأله جورج: ماذا قلت يا سيدي؟ لا شيء، مجرد عبارة. بعض الأشياء ما إن تغزو حياتك حتى تجد صعوبة عظيمة في التخلص منها ثانية، ويبدو أن المثل على ذلك في حالتي أنا هو الأفيال. ثم ترك طاولة الإفطار ونادى سكرتيرته المخلصة الآنسة ليمون، فأعطاها رسالة ديزموند بيرتين كوكس، وأصدر تعليماته لها بتحديد موعد له معه قائلا: لست مشغولا حاليا، سيكون الغد مناسبا تماما. ذكرته الآنسة ليمون بموعدين ينتظرانه أصلا، ولكنها اعترفت بأن ذلك سيترك بضع ساعات شاغرة، فقالت إنها سترتب الموعد كما أحب، وتساءلت: ألهذا الموعد علاقة بحدائق الحيوان؟ لا تكاد تكون له علاقة بذلك. كلا، لا تذكري الفيلة في رسالتك له، فقد يكون ذلك كثيرا. إن الفيلة حيوانات ضخمة، وهي تحتل مساحة واسعة من الأفق. نعم، يمكننا ترك الأفيال جانبا، فلا شك أنها ستطرح في معرض الحديث الذي أنوي إجراءه مع ديزموند. أعلن جورج وهو يدخل الضيف المنتظر: السيد ديزموند. كان بوارا قد نهض ووقف بقرب الموقد، وبقي للحظات دون كلام، ثم تقدم بعد أن أخذ انطباعه الإجمالي عن الشاب. شخصية لا تخلو من العصبية والحيوية، ورأى بوارا أنهما خصلتان طبيعيتان تماما في تلك الشخصية. متململ قليلا، لكنه متمكن من إخفاء ذلك بكل نجاح. قال الشاب وهو يمد يده: السيد هيركيول بوارا. نعم، واسمك هو ديزموند بيرتين كوكس. اجلس أرجوك وأخبرني بما يمكنني تقديمه لك وبأسباب قدومك لرؤيتي. سيكون من الصعب قليلا شرح الأمر كله، يوجد الكثير من الأمور التي يصعب شرحها، ولكن لدينا الكثير من الوقت. تفضل اجلس. نظر ديزموند بشيء من الارتياب إلى الرجل الواقف قبالته، أحس أنه شخصية مضحكة حقا، الرأس البيضاوي والشارب الضخم، ليس شخصية تفرض نفسها كثيرا، والحقيقة أنها ليست ما توقع مواجهته تماما. قال: أنت رجل تحر، أليس كذلك؟ يعني أنك تكتشف الأمور، وأن الناس يأتون إليك ليكتشفوا أو ليطلبوا منك أن تكتشف لهم الأمور. نعم، هذه إحدى مهماتي في الحياة. لا أحسبك تعرف ما جئت من أجله، أو تعرف الكثير عني. أعرف القليل، تعني بذلك سيدة أوليفر صديقتك؟ هل أخبرتك بشيء؟ أخبرتني أنها التقت بابنة لها بالمعمودية، آنسة تدعى سيليا رافنسكرافت. هذا صحيح، أليس كذلك؟